هام قلبي عندما ذكر النبي. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. هام قلبي عندما عندما ذكر النبي، عندما ذكر النبي المصطفى، هام قلبي، هام قلبي عندما أحمد الهادي البشير ما لي سوى علي اللواء. أحمد الهادي البشير، أحمد كنز تقى I don't know.